طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن بارك الله فيكم في الدرس العاشر، أو نقول بسم الله والصلاة والسلام، نحن في يوم 15 من شهر رجب للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: الدرس السادس، المباحات في الصيام وغيره، وهذا هو درسنا العاشر. هكذا نقول، هذا هو درسنا العاشر في هذا. قال: السادس عشر من المباحات في الصيام وغيره. قال: شم الريحان المغسل جيدا. لماذا المغسل جيدا؟ فيه غبار، وفي أحيانا حشرات صغيرة أنت لا تراها، لا تنتبه لها، تشابه لون الشجرة، فتستنشق الغبار، تستنشق الحشرات. فلذلك هذا أيضا من الفقه، أنك تغسل ماذا؟ تغسل الريحان غسلا جيدا قبل أن تستنشق، أو إذا قطعته من الشجرة. السابع عشر: استعمال بخاخ مزيل رائحة الفم. الفم له رائحة، أحيانا يستعمل له المزيل له، وهناك الآن غير المزيل موجود قطرات، سبع قطرات تستعملها في جرعة ماء وتستنشق وتتمضمض هكذا وتخرجه، وهي يسموها قطرة لاكولات أو سلكة، تستعمل هذه أو هذه، قطرات مفيدة تزيل رائحة الفم. كذلك استعمال بخاخ الربو عند الحاجة، إذا دعت الحاجة بخاخ هو أكسجين، تستعمله لفك الشعب الهوائية، هذا من مباح لمن احتاج إليه. التاسع عشر: قلع الضرس أو حشوه شريطة ألا يبلع الدم، إذا خرج دم أخرج. العشرون: مداواة الجراحات، إذا عندك جرح داوي هذا الجرح، وهذا من المباحات. لماذا ذكر الشيخ هذه؟ لأن بعض الناس يعتبر هذه مفطرات، يعتبر هذه البخاخ مفطر، ويعتبر كذا مفطر، فذكر يعني سبحان الله كأن الشيخ عاش مع عامة الناس أو لشدة أسئلة الناس كتب هذه. كذلك الحادي والعشرون: تحليل الدم ولو أخر إلى الليل كان أولى. تحليل الدم، تحليل عام أو تحليل ملاريا أو تيفود، هذا شيء يسير لا يعتبر من الحجامة. كذلك استعمال الإبر الغير مغذية، الإبر التي إبر الملاريا مثلا، هذه تعتبر غير مغذية، يجوز أن يستعملها في النهار لأنها ليست غذاء. كذلك استعمال الحقن الشرجية، الحقن الشرجية هذه تعتبر بارك الله غير مفطرة، مباحة. هل هناك من المذاهب من اعتبرها مفطرة؟ نعم، هناك من المذاهب من اعتبرها مفطرة، ويعتبرون الشرج أو فتحة الشرج من المنافذ، وهم في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك نتف شعر الإبطين، بعض الناس يأبى أن ينتف شعر إبطيه، وقص الشارب، وحلق العانة، وتقليم الأظافر، والترجيل، وتسريح الشعر. بعض الناس لا يرجل شعره، ولا يقلم أظافره، ولا يحلق عانته، وصائم يقول سيخرج دم أو كل هذا جائز. كذلك مما يباح حلق شعر رأس الرجل، لماذا قال الرجل؟ المرأة لا تحلق ولو صغيرة، نعم لا تحلق المرأة رأسها. كذلك استعمال دواء لمنع الحيض قبل الصيام إذا لم يضر، يقول بهذه الشروط: استعمال دواء لمنع الحيض قبل الصيام، لا تستعمل المرأة، هذا يعني الأفضل، النصيحة للمرأة أنها لا تستعمل، تخليها على طبيعتها. لماذا؟ لأنه قال إذا لم يضر، لأن ثبت أنه له ضرر لكثير من النساء استعمال هذه الحبوب. إذا منع الحيض صح صيامها وصح طوافها وصح عملها، والأفضل أنها لا تفعل. لماذا؟ لأن هذا يسبب اضطراب الدورة، تضطرب الدورة على المرأة. بعد ذلك المرأة تصير أحيانا الشهر كله الدم لا ينقطع، وأحيانا أيام يأتي وأيام لا يأتي، تضطرب عليها الدورة تختلف. خليها على الطبيعة خير لها، لا تفعل هذا الشيء. وإذا استعملته بشرط عدم الضرر وإذن الزوج صح. كذلك استعمال إبرة الأنسولين لأصحاب السكر، إبر الأنسولين المعروفة هذه يصح استعمالها، مباحة لأصحاب السكر. نعوذ بالله عز وجل من هذه الأمراض الخبيثة. كذلك مما يباح 32 السفر في رمضان إذا احتاج لذلك. بعض الناس يقول ما أسافر، شو أنا صائم لا أسافر، يباح الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كذلك يباح الوصال من السحر إلى السحر، مباح تأكل في اليوم والليلة وجبة وتشرب شربة، يصلح لمن قدر عليه، والأولى الرفق بنفسه. كذلك يباح للصائم استعمال الخضاب الذي لا يشكل طبقة، الذي ليس عليه طبقة يصلح. وأما الخضاب الذي يشكل طبقة بحيث لو أخذت ظفرها وحكت تجد كالرنج، هذا لا يجوز استعماله. لماذا؟ يمنع وصول الماء إلى البشرة. تستعمله في حال حيضها يمكن. كذلك استعمال مزيل رائحة الإبطين لا بأس به. كذلك 36 الاستحمام في حمامات البخار، وهذا خاص بالرجال دون النساء إلا إذا كان حماما منزليا، حمام منزلي بخار فيه ماء مغلي وكذا، تدخل فيه المرأة في بيتها، أما أن تدخل عند الرجال ما يصلح. كذلك 37 ما يباح استعمال مكيفات التبريد. بعض الناس يقول لا خلينا هكذا، لا، هذه من نعم الله، هذه من نعم الله عز وجل على الناس، فيدخل في سواء كان في البيت أو المسجد أو أي مكان يدخل وفيه، وصيامه صحيح ليس فيه أي نقص. كذلك 38 العمل الذي لا يؤثر على الصيام. هناك أعمال لا تؤثر على الصيام، وهناك أعمال شاقة تشق على الصائم، لا يستعمل، لا يقوم بها، أو يلعب كرة من قبل العصر أو من بعد العصر إلى غروب الشمس، تأتي نفسه وقد أصدع. هذا أيضا نعم، بعضهم يفطر وبعضهم يفطر يقول لك لأي الكرة، لأنها من باب الجهاد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم، الشيطان هذا كله شيطان. كذلك استعمال الكشافات الطبية للحاجة، ويقول لك هم انظروا يا إخواني، وهذا وجد، يجعلون ترمس ماء بارد كبير، يقول لك هذا لا يشربون منه، ليش ماذا تجعلونه؟ قال يجري شوية وماذا يفعل؟ يرش على جسده، يرش على جسده ليرتاح، وهو يرش ويدخل، مغالطة والله. أيضا مضمضة يتجنب، نعم يتجنب الإنسان. إذا أخرجه نعم. وأنت يعني متوتر وقلق كذا يدخل الماء. يتجنب الإنسان يا أخواني كل شبهة يتجنب عنها. كذلك إخراج القيح إذا عنده قيح في الصنفور يجوز. أخيرا مما يباح للصائم وغيره الكحل. فأن عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فالكحل جائز يصبح متكحلا. ها قطرت العين العين والأذى تباح قطر. إذا وجد طعمها التي في الأذن أو التي في العين قال بعض العلماء الأحوط أن يعيد الصيام. العين العين قالوا العين إذا وجد الذي في العين وجد طعمها في حلقها الأحوط له إعادة الصيام. السباحة تجوز السباحة تجوز لا تشرب ماء. إذا تعلم نفسك أنك لست من الماهرين وكذا ادخل بعد المغرب تسبح إلى الفجر صلاة العشاء يعني تصلي وارجع تسبح. البلد كان يأكلوا شماء يشربوا تنباء ونصائم يقول لك هذه نعم يقول لك هذه نعم نعم هذه. بل واحد قال لي أنا أخذ قليل الشماء أدخل أصبعي في الشماء وما أعمله وأقول له كذا أقول له كذا بس وما أزدرد وأخرجه. هذا ما رأيكم؟ هذا أيه. لا قال أخرجها ما أزدردها والشماء ما تزدرد الشماء تزدرد أيضا. هذا من يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذا ما ترك شهوته هذا يعتبر مفطر. الذي الشيخ اللي يستخدم المخدرات يقول لك أنا ما أشربها أنا أشمها ما ترك الشهوة. نسأل الله عز وجل السلام والعافية. سبحانك اللهم ربنا.